حدثنا عن عوف عن الحسن قال بأس بقراءة العلم وأخبرنا محمد يسوع حدثنا محمد أن تقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. يبقى اللي ايه اللي فيها تقديم وتأخير العبارة اللي كانت في الأول ما ذكرت جابها هنا في الآخر يعني ها فيها هنا برضه. طيب في الإسناد بقى بتاع الحديث حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث ده إسناد مصري قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الشريك القاضي أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخاه في المسجد ثم عقله عقل غلطه عشان ما يظنش تاني ثم عقله يعني يربط رجليه كده عشان ما يظنش ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد. وكلمة أيكم محمد دي تدل على أنه راجل جاي من البادية ولا يعرف طريقة التعامل مع الرسول ولذلك تسامحون معه. لكن لو هو من الصحابة يعرف يقول أيكم أي حاجة ثانية. لكن لما يقول أيكم محمد معناه أنه ما يعرفش أدب التخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم فتسامحون في هذا لأن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ثم قال أيكم محمد والنبي متكئ بين ظهرانيه. وهذا دليل على أن الرسول لم يكن متميزا على أصحابه بميز مش ما كانش متميز على أصحابه ما ولذلك سأل. لكن لو كان متميز عليهم بعد كده عملوا له دكان يعني عملوا له مصطبة يجلس عليها علشان خاطر الناس تعرفه بدل ما كل واحد يجي يقول أيكم محمد ويبقى محتار. لكن عملوا له حاجة عالية كده بسيطة عشان يعرف الناس تعرفه بس ويجي اللي عاوز يخاطب يخاطبه على طول يعرفه أيكم محمد والنبي متكئ بين ظهرانيه. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب محمد بن عبد المطلب يعني عاوز يستوثق أكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قد أجبتك يعني معناها هو أنا وأنا أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة حسد عليك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فلا تجد علي في نفسك أنا حاسس على الحد هنا وبعدين أخذ الباقي إن شاء الله لبعد العيد إن شاء الله عشان يبقى فيه بيننا وبين بعض وثيقة رباط. فبيقول فلا تجد علي يعني إيه تجد علي بدا الفعل وجد الفعل وجد والمصدر يختلف وجد يجد وجد يعني غنى او مال وجد يجد وجودا يعني شيئا وجد يجد موجدة يعني حقدا واخد بالك. يبقى اما ان يكون المصدر مال والذي وجد يجد هو كلها الفعل واحد فعل الماضي المضارع واحد لكن يختلف المصدر. يبقى وجد يجد موجدة يعني غضب زعل حق. فبيقول له فلا تجد عليها في نفسه من ايه بقى من الوجود ولا من الوجود واخد بالك لا من الموجدة من الموجدة فلا تجد عليها في نفسك من ايه من الموجدة يعني ما كنت عندك موجدة من جهة. فيبقى وجد يجد وجودا وجد يجد وجدا وجد يجد وجدا وجدا بفتح الواو يعني شوقا وجد يجد وجدا من الوجد من العشق وجد يجد وجدا وجد يجد وجدا من وجدكم يعني من مالكم مما عندكم من الغنى. وشوف الفعل واحد وجد فلان يعني صار غنيا وجد فلان صار عاشقا وجد فلان صار حاقدا وجد فلان صار غضبان وجد كل ده وجد تخبات يعني الفعل واحد لكن المصدر المعقود عنه الفعل مختلف فلا تجد عليه في نفسك. تبقى المصدر ايه موجدة يبقى وجد يجد وجدا، وجد يجد وجدا، وجد يجد وجودا، وجد يجد موجودة. يبقى شفت النظر والفعل ايه؟ والفعل واحد. وخبرت معايا فهنا فلا تجد عليها في نفسك، يعني فلا تجد عليها من الموجودة من الغضب او من الزعل او من الخصومة او شيء من هذا، فلا تجد عليها في نفسك. فالرسول قال له سل عما بدلك، سل عما بدلك. علشان ايه؟ علشان ان شاء الله يبقى نشغل بقية معاني الحديث ده، في معاني كثيرة حلوة، معاني كويسة، فنرجعه ان شاء الله الى ما بعد العيد. ونستودع الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ختام هذا الشهر وايامه الباقية معوضة لما كان منا من تقصير في ايامه الماضية، وان يضاعف اجرنا، واذا كان لنا عنده اجر، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء. هناخذ الاجازه، معقول دين اجازه ولا بلا؟ ها هتدون اجازه. ها وطبعا في رمضان ده يعني اكثر اخوانكم ذهبوا الى الاقاليم والاماكن اللي فيها ابوهم عشان يزوروهم وبتاع، فلا نحرمهم ولا نقطع عليهم حبل الدراسه، عشان لما يجوا نبقى ماشيين مع بعض، بدل ما يبقى في فجوه طويله فاتتهم، فيبقى يكون مع بعض ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا. نعم. بعد العيد يوم 7، يعني هيكون يوم جمعه 7 شوال، هيكون اين؟ هيكون درس حديث 7 شوال. مش عارف في واحد، معلش يعني احنا غلقنا الصوم، يعني احسن شيء ان احنا غلقنا احكام الصوم. واحد اخ يسالني هنا عن ايه، يقول بعض أئمة المساجد في المملكة يقنطون، يقنط بعض أئمة المساجد ولا يقنط البعض الآخر، مش عارف ايه، فما هو من هو أقرب إلى السنة؟ كله ما وارد وكله مأثور، مش حاجة. وحيجلنا إن شاء الله في المجنون أحاديث القنوط في الوتر، وأحاديث القنوط في الفاجر واحد، وروايات القنوط كلها حتيجي، وحنعرف ايه الصحيح وايه الضعيف، ما فيش حاجة. وبعدين حلق اللحية لا يجوز في الإسلام، وكثير من المسلمين يحلقون لحاهم رغم إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة. لماذا العلماء لا ينبهون عن هذه المسألة؟ احنا النهاردة كنا بنتكلم على اللحية، النهاردة كنا بنتكلم في سنة الهادي على المنبر ولا ايه؟ تكلمنا عن حلق اللحية، العلماء بيقولوا ما بيقولوش ليه، ما بيقولوش، العلماء بيقولون. يعني اذا وجدت يعني هو العلماء بس يقعدوا كل النهار يتكلموا عن اللحية؟ مفيش حاجة ابدا يتكلموا عليها غير اللحية، ربنا سبحانه وتعالى يعني. طب ما اللحية بيربوها الفنانين، ما هو يفرض ربى لحيته تفننا لا تسننا، ربها تفننا، يكون قد يعني تحلى بحلية الاسلام. انا شفت في اوروبا اللهيري بيربوا لحاهم ويرسلوها اللحية والشعر، اللحية والشعر، لدرجة ان احنا كنا واحنا نجد ناس اللي هم متسننين خالص يربوا لحيته وشعره، فالتبسوا عليك، يعني هو ده ايه هيبز بيربيها. وانا ما كنت اتصور مثلا ان في ناس رب اللحية والشعر، لحد ما شفتهم ملتزمين بالشعر الى شحمة الاذنين تسننها، ورب لحيته ولا يأخذ منها ابدا لحية والشعر وكده، فيعني خلاص والتزم بهذا. وما كنتش اعرف في الاول ان هو مسلم، فبقى لعدم الالف يعني بالنسبه للبيئه، وبعدين وجدتهم مسلمين مالحين خالص، ويعني ضالعين يعني في الاسلام، يعني اقوياء جدا. ف يعني مساله مش خطيره، لدرجه ان العلماء يتركوا تفتق الامه وحرب المسلمين لبعض وسفك دم المسلم وتفرق أمة محمد وترك المسلمين يقتلون في أفغانستان وفي الفلبين وفي كل مكان، يقول المسلمين رب الحاكم، رب الحاكم لحاكم، ده تتحرج اللحى وتتحرج كل حاجة في سبيل المسلمين ينهضوا عشان يشوفوا المصائب اللي جاية علينا عليهم دي. هو ده اللي حينقذهم. افرض من كلهم رب رحام يبقى اليهود تخاف وتجري وتسيب فلسطين. لو أن المسلمين رب رحام الاثنين دول الروس ينهزموا خلاص وكل الأفغانين رب رحام. يا اخوانا ما تظنوش ان العالم ما عنديش شغلة غير الحاجات اللي تعلق بذهنكم. يعني ايه يعلق بذهنكم؟ حاجات تعلق بيها. يعني علق بذهنك ايه اللحية وازاي الناس بيحضر لحاء وازاي تاريخهم كده وازاي العلماء ساكتين وازاي يعني خلاص ما فيش. ويروح هو يجاهد هؤلاء المسلمين ويروح لهم في كل مكان ويروح للمزين واذا كان بيحلق لواحد دجن ويروح واخد منه الموس ورميه في الشارع يعمل وما كده جهاد وجهاد سبيل لبدة وجهاد سبيل لحية وعاوز. لا يكفي العالم ان نبي الناس الى انها حلية وانها سنة هدي وانه على المسلمين ان يربوا اخرى وفي ذلك. انما في اشياء اخرى بتجبر المسلمين. قل لي متى كان المسلم بيقول للناس كلام فارغ؟ ما فيش حاجة كلام فارغ. كل كلام في المليان. اي واحد عالم في اي مكان بيقول للناس كلام مليان. واذا سرعة ذكي حيجاوا برد نادر نادر نادر جدا لما تلاقي شبه عالم ولا تقول عالم شبه عالم رب حارب لحيد ده شبه عالم. يعني كنا واخد شهادة واخد دكتوراه واخد بس يعني واخد دكتوراه من الازهر واخد دكتوراه منها وبعدين ايه كفاية عليه ما دام شهادة دكتوراه يبقى احسن ميت لحية عنده يبقى واخد دكتوراه دي خلاص يبقى الدكتور فلان في الشريعة الإسلامية الدكتور فلان في الحديث ويروح ايه يعني يفرض نفسه على الناس كعالم ولكن هو شبيه يعني مش عالم شبيه بعالم يعني طالب علم كده واخد بالك. دول ايه قليل منهم اللي هم حاجين لحاء ودول الناس يقتروا بيهم يقول لك ما عندك عميد كلية الدعوة عميد كلية الدعوة فعلا في مصر حال الدجن عميد كلية الدعوة حال الدجن دي شرطة جاية. يعني كان عندي محاضرة لأئمة المساجد اللي هم متخرجين من الأزهر كنت بقديهم حديث فكان المحاضر اللي قبل مني عميد كلية الدعوة وطالع من المحاضرة والسجارة فيه وهم يعلمون اني لو دخلت في القاعة وتمنت رايح السجاير اطلع على طول اخذ ولا اقص محاضرة. فكانوا هم يعرفوا لا يعرفوا يقولوا للدكتور يا دكتور لو سمحت هيجي الشيخ المصري بعد كده فاقص السجارة قبل ما يجي او تسمح لنا نفتح النوافذ ويكون الدنيا شتاء وبرد يفتحوا النوافذ عشان يبقى عشان اوضة تصرف الدخان اللي فيها لان عارفين المحاضر اللي بعد كده مش هيدخل القاعة ولا يجلس فيها ما دام كلمة راح سجاير. فأقول له تشرب سجاير وأنت رجل عميد الدعوة أمال المعمودين لك البؤيس كانت عميدهم هم المعمودين البؤيس اللي هم هتخرجوا من تحت إيدك دول يعملوا يشربوا حشيش يشربوا التمر بقى. يعني إذا كان أنت العميد وتشرب سجاير هم يشربوا إيه؟ واخد بالك؟ وأقعد ده أقول له كلام يعني علشان خاطر يسمعوا الطلبة يعرفوا إن أنا يعني متكتف عليهم. يعني إذا كنت أنا ألومهم على السجاير هي مش كفاية مش كفاية أعمله كده مش كفاية يعني مش كفاية يعني حلق اللحية مش كفاية كمان البديل يعني مش كفاية قذاف العام وإيه حليق فيعني موجود التنكر موجود لكن ليس معناه أن توقف الدعوة وتوقف المنابر وتوقف الدروس وتوقف على اللحية وإلا ما عندهش ولا غير اللحية. لا ده المسلمين مشاكلهم كثيرة مشاكلهم عويقة مشاكلهم معقدة يجب أن نلتفت. يكفي الجهل الجهل وحده محاربة الجهل في المسلمين هذا وحده مهمة مهمة كبيرة أن تمحو أمة المسلم أمية المسلم نحو دينه لما تخليه يرتبط بدينه وتمحو أميته في الفقه في الحديث في التفكير يبقى اسمك إيه بتمحو أمية المسلم هذا وحده جهاد ولا إيه؟ وبعدين تفشي التبرج في النساء ألا يستطيع علماء برضو العلماء العلماء بيطلعوا نسوانهم متبرجات العلماء هيكفوا التبرج ده في نسوان علماء يعني علماء كبار جدا مشاهير يعني لو سمعت عن أسمائهم تقف كده إجلالا واحتراما لهم لشهرتهم ومعروفين جدا في العالم الإسلامي كله وطواطين في بلاد العربية وهم بناتهم في مصر يعني لا فرق بينهن وبين الغواني ما فيش فرق بين الأساسات والمسلات الدعم فهو ما فيش داعي ذكر أسماء ها يعني دي ايه دي ظاهرة العلماء يعني يمكن بلاء وشرف المجتمع. في ناس ما همش علماء ولا حاجة متمسكين بالدين وعندهم غيرة على أعراضهم عندهم غيرة على نسائهم نسائهم أكثر تحشما من نساء العلماء نسائهم متحشمات أكثر من نساء العلماء. أما العلماء فانتظر العلماء فيهم مخالفات خلافات. وبعدين هل ثبت في السنة الصحيحة أن رفع يديه في الأربعة مواضع ولو أحيانا ثبت بس أنت حنش ونرجع النغمة بتاعة التعصب المذهبي أيوه السائل ده حنفي أيوه ورد حديث ورد رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين من الركوع ورفع اليدين بعد التشهد الأول عند الرفع عند الركعة الثالثة في أول ركعة الثالثة ورد هذا ومذكور ذا بكتب الحديث. وإحنا حنيجي في البخاري هنا في البخاري حيجينا ذا في الصلاة بعد من 75 لا هو ورد رفع اليدين الى المنكبين ورد رفع اليدين الى شحمة الاذنين الى الاذنين يا سيدي اصلها مش محل ما هي يعني ده بقى بعوم في الهواء لا هي الا يعني ما فيش هو يعمل كده يعمل كده حرام بالهواء لا يعمل كده واخد بالك ورد اصل السائل يعني شبه مستنكر بهذا ليه؟ لأنه مش وجود رجب وحنيفة واخد بالك ويعني مش عدم وجود رجب وحنيفة معناها انه لم تصح ابدا واخد بالك. فالأئمة الذين جاءوا بعد أبي حنيفة يعني عندهم أدلة وعندهم أحاديث وعندهم شيء من هذا ومفيش مانع منها يعني. وبعدين هل يوجد 25 حديثا تنهى عن قراءة الفاتحة خلف الإمام وما أشياء تلك تنهى عن قراءة الفاتحة والرسول يقول لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة في الكتاب. أما الحديث الواردة مالي أنازع القرآن من ضمن الحديث هذا حديث ضعيف كل الحديث مالي أنازع القرآن ما يعني الحديث الواردة في النهي عن قراءة المأموم وراء الإمام كلها جمع القرطبي في أول التفسير في أول تفسير كلها ضعف وهو مالكي والمالكي لا يرى قراءة الفاتحة ولا قراءة القرآن وراء الإمام ومع ذلك ضعفها القرطبي في أول التفسير عند الفاتحة. فإذا أردت أن تعرف ضعف هذه الأحاديث فاقرأها في القرطبي. ايه بعدين ايه واحدة بتقول أنا فتاة موظفة ومقيمة في سكن الطالبات بجدة وليس لي محرم وأرغب الذهاب للحرم المكي فهل يجوز لي شرعا أن أركب النقل الجماعي من جدة لمكة علما أنه لا توجد أماكن جلوس خاصة بالنساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم على المرأة أن تسافر إلى المحرم يحرم على المرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة لكن إذا كانت المسافة أقل من ذلك ويوجد الأمن أمن من الفتنة في أمن المهم الأمن من الفتنة وبمعنى أنه في نساء يركبن في هذه المواصلات والناس يغضون أبصارهم وينصرفون عن الراكبات وبيبقى في يعني المجتمع نفسه بيتحاجز عن أن يقع فيه بالنسبة لوسائل المواصلات دي بيتحاجز بطريقة معنوية معروفة يعني تركب المرأة إلى الحرم ولا تجد شيئا تضايقها وخصوصا إذا كانت متصونة ومتحشمة ومحتجب يعني لا يرى شيء من زينتها خلاص تركب ولا شيء عليه وهيبص بيه الثياب اللي لابساها هيبص بيه بالسواد هيبص فهي إذا كانت ثيابها لا تستدعي النظر ولا تستدعي تجذب الأنظار إليها والفتنة خلاص مفيش حاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة أيما امرأة تسافر بغير محرم 3 ليال في حديث يومان وليلة وفي حديث يوم وليلة ففيها 3 وفيها 2 وفيها يوم وليلة لكن دون ذلك لا. فإذا كان السفر ساعة ساعة ونص ساعة ساعتين ساعة ساعة ثلاث ساعات، كل هذا لا ينطبق عليه الحديث، لأن الزمن هو المنوط به التحريم. هل يجوز للمسلم أن يشترك في جيش العدو الإسرائيلي بغرض أن يخدم إخوانه المسلمين ويتصرف على ويتعرف على نقط ضعف العدو لخدمة أمة الإسلام؟ وجنة من أنه هيعمل كده، جنة من أنه واحد يدخل جيش إسرائيل مش هيطيع الأوامر، جنة من أنه هيعمل للمسلمين، وهيعمل إزاي؟ ده جندي وعسكري، هيعمل إزاي؟ بقى العسكري هيعرف الأسرار بتاعت جيش الجيش وأسراره في إيد المجلس العسكري والقائد عام وعظيم بتاع ايه حس التسوس الجندي، جندي هيعرف الاسرار بتاعت القادة بتاع الاسرار بتاعتهم دي ما تطلعش منهم ابدا، ولو طلعت من واحد منهم بيقتل. بمحات العسكري هيخوف عشان يعرف اسرار عدو، يعرف نقطة الضعف، يعرفها منين؟ هو يعرف الحتة اللي هو فيها، لو قالوا روح اقتل شيخ الاسلام هروح اقتله، لو قالوا له روح اقف في الحته دي هيقف، واخد بالك؟ هيعرف فيها ايه نقطه الضعف، ايه نقطه الضعف ده اوهام خيال. هخش عسكري، طب ما في عساكر مسلمين، انا شفت في حرب 33 33 شهر رمضان، شفت قالوا تعالى ده في واحد اسمه حسين اسير وجريح في المستشفى، اسم حسين يهودي، قالوا لابس البدلة بتاعت اليهود ونجمة اسرائيل وكله، واتخذ اسير وجريح في المستشفى. وانا كنت ايامها في الجبهة، وكنت يعني اخطب في مسجد الشهداء ودرس في ادرس انزل فنادق الجيش، ويعني وما رجعت الا قبل الثغرة باربعة وعشرين ساعة، او وقت ما كانت الثورة بيحاولوا استغرب الحول هو يعملوها، وانا ما كنتش اعرف. انا وكنت الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر والدكتور احمد ندى، وكنا راكبين سياره ميكروباص وماشيين وما احناش عارفين دول يهود ولا مسلمين، انما كنا بنعمل كده على انهم مصريين والتانيين يعملوا لنا كده وبتاع، هم يهود وكانوا بيطوقوا المكان. المهم ايه؟ اني رحت المستشفى اشوف حسين جهاد. انت اسمك حسين ايه؟ فاكر اقول له حسين مثلا اذا ولا حسين شاروق ولا حسين شارل ولا بتاع، فلقيته بيقول لي حسين علي. حسين علي حسين علي كده يعني على طول حسين علي هاي. فالغرض فهمت انه درج، واخد بالك؟ درج، فالدرج ده يبقى مسلم، واخد بالك؟ دور قرامطه وألد أعداء أهل السنة، ألد أعداء المسلمين، ألد أعداء المسلمين. ولو قالوا يعني نور الأمة والنصيرية ألد أعداء الإسلام وألد أعداء المسلمين، النصيرية والبروج، واخد بالك؟ فأقوى فرقة موجودة في جيش إسرائيل وتضحي وعندها فدائية وعندهم روح عسكرية عالية، لا يمكن لأعظم قوات إسرائيل تبلغ أقل واحد جندي فيهم الدروز، أقوى جيش في إسرائيل دي يصدرون المخاطر، يخلوا الفرقة الدرزية دي يخلوها المخاطر، تواجه المخاطر، لأن دول أقوى جيش، وخبرك عندهم هو الجيش الدروز، ولذلك هم يخافوا بوقت مثلا يضربوا الدروز، يخافوا يجوا عليهم يختشعوهم، يخافوا منهم ليه؟ لحسن الفرقة الدرزية في إسرائيل تنقلب عليهم وتحدث خسائر فيه في جيش الدفاع الاسرائيلي. انت تقول لي واحد مسلم يخش هيلاقي ناس هناك اسمهم اسماء مسلمين وخون، ويعني وبعدين هتعمل وتخش، افرض ان انا مسلم وعندي وازع ديني ان انا اقتل كل يهودي، عم هشوف صاحبنا اللي هيدخل عشان يعرف لي اسرار اسرائيل حسيبه هقتله، فهو عرض نفسه للقتل، لان المسلم مش هيقعد يبحث، ده اللي يعمل كده يبقى خائن للمسلمين، لانه هيبدل افكار المسلمين، لانه هنظن ان في اليهود مسلمين وفي اليهود ناس بيخدموا الاسلام، ففي الحالة دي قبل ما اقتله حجر ده تردد واسأل نفسي ربما يكون ده من النوع اللي بيسأل جاه رايح يخدم المسلمين ثم اقتله وهو يقتلني انت. فده عداوة الإسلام، ده تصرف غير سبيل، لانه يجعل المسلمين يترددون في القضاء على اليهود. وفي بالك ليه؟ يعني قافل احسن يكون واحد بيدعي انه بيخدم المسلمين وبيعرف نقط الضعف. نقط ضعف ايه السعيد؟ هو ده يقوم بيها كلام يضحك، يعني كلام عبط. وبعدين وان كان مخمورا فباشر ابنته وحملت منه، هل يجوز المسلم ان يستشفى؟ قلنا لا. وبعدين ووالد كان مخمورا فباشر ابنته وحملت منه، فكيف تحل الفتاة مشكلتها علما انها انسة غير متزوجة؟ الواقع المسألة دي صفتني وانا في مصر في الإذاعة، وجت جوابات من هذا القبيل، وجاي اللي هو اللي يقدم برنامج عزة حرك جاي بيقول لي ايه البنت دي حالتها تعبانة وعايزين نجاوب عليها، بتقول ان والدي استعملني عاملني معاملة ازواج. فقلت له يا عزة الكلام ده مش كلام مسلم، الكلام ده بتاع واحد نصراني وكتبه نكاية في المسلمين علشان نندب احنا بعبطنا وغابلنا ونجاوب على السؤال، فهم يسجلوه وياخدوه ويقولوا يشوفوا المسلمين مجتمع منحل وان الاباء بيثقوا ويصدروا بالبنات، واخد بالك؟ فلا تاكل هذا الطعم، لان ده طعم معمول لحرب الاسلام، حيث ياخد التسجيل ده يسجلوه من الاذاعه وعلى طول هيذيعوه بالصوت ويذيعوه بالكتابه ان المجتمع المسلم مجتمع منحل وان المجتمع بيصدر الرجال ببناتهم، واخد بالك؟ وده ابشع صوره عند العالم كله. فما نقولش احنا المقلب ده وناكل الطعم. اللي كان الطعم ده اخ تاني، واخد بالك؟ اخ تاني جاله الجواب ده وبعد يقول يا راجل يا تاجر يا راجع يا داش اب حميد كلت الطعم ليه؟ وقت يخطب ايه خطبه وطنانه رنانه في الراجل يبصر ببنته والحي اللي حواليه كله اخبار، واخد بالك؟ يسجلوا ايه الخطبه ده، هي وبقت خطبه من ضمن التسجيلات اللي بتاعت الشكل، واخد بالك؟ ده ايه؟ ده نوع من الايه من الـ يعني عدم بعد النظر، يعني في قصر نظر شويه، في تفرق، واحد لازم يتأمل. فانا ما اعتقدش ان في واحد مسلم مخمور ويصدر بذنبه، ما تحصلش، واخد بالك؟ واذا حصلت نادر، والنادر لا حكم له، يعني اذا حصلت وانا اعرف انها مثلا يعني حاجات بعيده سمعتها من بعيد لبعيد زمان، واخد بالك؟ من سنين، يمكن حاجه مثلا من 50 سنه سمعتها حصلت مره، هل معنى هذا ان الواحد في حياته سمعها مره يبقى معناه ان المجتمع فيه حوادث ومجاعر واشباه هذا؟ لا، واخد بالك؟ يمكن تكون اشاعه كذبه، ويمكن كمان لا سمعت اشاعه كذبه، ويمكن لا سمعت من صحيح، لان انا طبعا ما بشرش القضيه بنفسي، ما عرفتش الشخص اللي عمل كده، انا سمعت من واحد سمع من واحد سمع ان في واحد فجر ببنته، واخد بالك؟ لكن انا بشرش لا بشرش سمعت، وجايز تكون دي اشاعه، جايز تكون لما تيجي تتحقق فيها وتتقصاها تيجي في النهايه تنتهي الى واحد معر معر وكذب كذبه ومشي، والناس يمشي الكلام الكذب عندهم ويروج بسرعه، خصوصا مشي هذه غرائب، الغرائب دي بتطلع الاذان تنصت اليه وتسمع كل شيء غريب وكل شيء مفاجئ يسمع، فده اعتقد انه نادر من واحد. هذا موجود عند اليهود، اليهود يقولوا ان بنات لوط بنتين بنات سيدنا لوط جم وقالوا ايه احنا عاوزين، لما لوط ربنا قضى على قومه ما بقاش الا لوط وبنتين وراحوا ارض بعيده، فلما راحوا ارض بعيده جم في الارض ما فيش حد معاهم، قام جاءت لوطها انا اجيب خمره واشرب ابويا واخليه جمعني واحبل منه واولد عيال كتير ويبوا، وبعدين عملت كده وجاء ايه لوط شرب وسكر وجامع بنته، وبعدين جت البنت الثانيه جايه اعمل زي اختي راحت عامله، وطلعت منهم قبيله معروفه عند اليهود قبيله مقدسه اللي هم جم من بنات لوط دول، قبيله عندهم مقدسه يعني من ضمن. فانا اعتقد ان ده كلام اليهود بينشروه وبيبيعوه ويدوكون به سمعة الأنبياء ويزعوا بين الناس عشان الناس تقول إذا كان الأنبياء نفسهم عملوا كده إيه يعني. فيجي الواحد وينزو على بنت ممكن هذا يعني المدة قريبة جدا وأظنها في الشهر الماضي تقدم بعض أعضاء مجلس النواب البريطاني الإنجليزي وتقدم الفتاة ساعتهم بفن قانون لإباحة معاشرة المحارم يعني الواحد يعاشر أمه ويعاشر أخته ومقدم هذا القانون في مجلس النواب البريطاني لأن قدم قبل كده قانون بإباحة السلوك الجنسي فأصبح السلوك في إنجلترا مباح. وأنا شفت في النمسا بلغني واحد سعودي كان ساكن في بيت وعلى مسجد الكارع هو ساكن فيه بيت للدعارة للشواذ فقط فالسلوك الجنسي مباح فهناك في إنجلترا السلوك الجنسي مباح وفي أوروبا كلها مباح وفي أمريكا مباح. فأظن بعد كده لأن المجتمع بقى متشبع بأنواع الفجور كلها فمن ضمن الفجور اللي بيتعرض للمجتمع وهو خادنة البنات والأخوات فالولد يخادم أخته والرجل يخادم بنته فعاوزين يبيحوا معاشرة المحارم يمشي يتزوجها يعاشرها معاشرة المحارم ولا تؤثم ولا تجرم ولا يعاقب ولا يأخذ سجن ولا غرام ولا أي حاجة واخد بالك وتحبل منه كل شيء ده ايه ده انجلترا ومعروض ربنا يوافق عليه الشهر القادم او الشهر اللي بعده انما تنتهي في النهايه الى ان هذا عمل عندهم مشروع ولا شيء فيه ده بشعوب متحضره شعوب راقيه لكن ما يحصل في هذا في مجتمع المسلمين. المهم بتسال عن البنت دي تعمل ايه في مشكلتها وهي انسه وغير متزوجه اذا كان هذا وانا مع الاستبعاد اذا كان هذا صحيحا يمكنها ان تهجر بيت والدها وتذهب الى احد اقربائها الى بيت رجل مسلم يكون غيور على دينه عنده بنات وعنده اولاد ويعني يكون له قرابه بها ولا حاجه وتلجا اليه وتلوذ به دون ان تفضح والدها دون ان تفضحه يعني مجرد كونها فيها رب ابوها نفسه هيخافوا لها ويجبها لانه هيعرف ربما يظن انها فكت السر او حاجه فيروح دون ان تفتي سر والدها حتى يرزقها الله تعالى بمن يتزوج انما تلجا الى يعني ناس مامونين وبيت كريم يسعها وتلوذ به ولا باس انها تقول سرها لواحد مخلص يتعهد بألا يبكيها. كنت مأموما في جماعة وسلمت الجماعة وكنت أستكمل الصلاة فجاء خلفي نفر بس السؤال واحد يقول أنا فتاة وبعدين كنت مأموما وبعدين هيعمل إمام طب أنت فتاة إزاي وحصل إمام لا منفع فتاة وصلي كنت مأموما في جماعة ما جالش مأمومة ده سؤال مطعم سؤال مطعم شوية يجي بلغة الناس يجي بلغة الدكتور وسلمت الجماعة وقمت أستكمل الصلاة فجاء خلفي نفر وأشاروا لي لأنهم رأي مأمومين فهل يصح أن أكون مأموما في جماعة ثم أكون إماما في جماعة لاحقوا بي في الصلاة إذا كان اللي بيقول كده راجل مش مرة ها يبقى إيه يبقى يجوز إنه يصلي بيهم ولا شيء عليه لانه اللي جاي ده وجد واحد يصلي لوحده فدخل صلى وابتدى بيه فلا شيء عليه وهو في الحاله دي مش هيقول له لا انا مأموم اطلع سيبني لانه بيصلي واخد بالك مش هيقول له انا مأموم والواحد لقى واحد الرسول عليه الصلاه والسلام قال تصدقوا على اخيك يعني واحد لقى واحد يصلي منفرد فقال تصدقوا على اخيك فيجوز لاي واحد انه يهتم بيه ما دام بيصلي منفرد سواء كان مسبوق او غير مسبوق والآن اللي جاي يعرف انه مسلوق او غير مسلوق فيأتم بيوصر ولا شيء عنه نعم ايوه يجوز يجوز عند الشافعية صلاة المفترض خلف المتنفس وصلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر على ان يسم ويجوز صلاة المتوضئ خلف المتأمم وصلح صلاة المتأمم خلف المتوضئ وصح يعني عند الشافعي يصح صلاة البالغ خلف المميز خلف الصغير غير البالغ فرفع الإسلام عين عبد الله بن بحينة إماما لقومه وكان طفلا ف

وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم